نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمقرر عند الإخوة إن شاء الله تعالى أنه في هذا اليوم سنتدارس وإياكم بحثا وموضوعا مهما من الأهمية بمكان يحتاجه كل مسلم من المسلمين على سبيل العموم، ويحتاجه من يلابس البيع والشراء على سبيل الخصوص. كل مسلم لا بد أن يلابس البيع والشراء، إذن فكل مسلم هو مأمور شرعا بمعرفة حكم الله تعالى ومعرفة الحلال والحرام في البيع والشراء. وعلى سبيل الخصوص، من كانت مهمته ومن كانت خصوصيته البيع والشراء، فمن كان يلابس البيع والشراء وكانت هذه مهمته، فالواجب عليه أن يعرف حكم الله تعالى في البيع من حيث الحلال والحرام، من حيث الجائز والممنوع، فلا بد أن يعرف حكم الله تعالى حتى لا يقع في الحرام. لأن العبد المسلم إذا كان يلابس البيع والشراء خصوصا أو على سبيل العموم، وكان لا يعرف حكم الله تعالى في البيع، يعني لا يعرف الجائز من البيوع والمحرم منها، فلا بد أن يقع في نوع من أنواع البيوع المحرمة من حيث لا يدري. فلذلك وجب عليه أن يعرف حكم البيع وحكم الشراء والجائز من تلك الأنواع والمحرم منها. كما يجب عليك أيها المسلم معرفة أحكام الصلاة لأنك تصلي، ويجب عليك معرفة أحكام الصوم لأنك تصوم، ويجب عليك معرفة أحكام الحج إذا أردت أن تحج، فكذلك يجب عليك أن تعرف أحكام البيوع، لأنه لا بد لك أن تلابسها، لا بد لكل أحد من الناس يعيش في هذه الدنيا أن يلابس أحكام البيوع، وخصوصا من كانت هذه مهنته، من كان عمله مرتبطا بالبيع والشراء، فهذا يلابس صورا وأشكالا وألوانا متنوعة للبيوع، فلا بد أن يكون على الأقل عالما بالقواعد العامة والضوابط الكلية التي يبني بعض الصور عليها، أو يسأل عما شك فيه من هذه الأنواع من أنواع البيوع تحريما أو جوازا. وهذا لا شك أنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم شامل لكل ما يحتاجه المرء، لكل ما يلابسه الإنسان، لكل ما يعرض هو إليه ويعرض ذلك الشيء له. فكل أمر من الأمور سواء كان عبادة أو معاملة كنت تلابسه وتقع فيه وكنت مأمورا به، يجب عليك أن تعرف أحكامه. فمثلا إذا كنت مقبلا على الزواج، إذا كنت مقبلا على الزواج في زمن قريب، وجب عليك شرعا أن تعرف أحكام النكاح، أن تعرف أركانه ومبطلاته وسننه وواجباته وهكذا، يجب عليك أن تعرف هذا حتى لا يكون نكاحك محرما، وحتى لا تكون فيه مخالفة شرعية، أو لا يكون النكاح باطلا. وهكذا كل مقبل على أمر من الأمور التي تحكمها الشريعة الإسلامية يجب عليه أن يعرف حكم الله تعالى في ذلك الأمر، سواء كان عبادة وهذا أمر معلوم عند الجميع ويرجع إليه الجميع، أو كان معاملة وهذا أمر يفرط فيه السواد الأعظم من المسلمين لا يرجعون لأحكام الله تعالى في ذلك. كثير من الناس كيقول أنا كيبان لي هذا النوع من أنواع البيوع لا إشكال فيه، كيظهر لي أنه لا بأس به، كيظهر لي ما كاينش شي إشكال، لا، كل ذلك تحكمه الشريعة، كل ذلك له ضوابط ترجع لشرعنا الحنيف، الواجب الرجوع إليه. لذلك جعلنا هذه الحصة التي تكون كل أسبوعين إن شاء الله تعالى خاصة بهذا الموضوع، بالكلام على البيوع وما يتعلق بها من الجائز والممنوع، ولكن الواجب ألا نستعجل، لأن أنواع البيوع التي نلابسها ستأتي إن شاء الله شيئا فشيئا، رحمك الله، الواجب ألا نستعجل لأنها ستأتي إن شاء الله شيئا فشيئا. كثير من الناس يحضر درسا واحدا أو لعله يحضر أوائل الدروس في مثل هذه المباحث، فيريد بحضوره لذلك الدرس أن يعرف أحكام البيوع كلها، يريد معرفة أحكام البيوع كلها في حصة واحدة وفي درس واحد، كل ذلك يأتي بتدرج شيئا فشيئا، فالواجب أن لا نستعجل الثمرة وأن نواظب على الكتابة والتسجيل والحفظ والفهم وأن نصبر، فإن مع الصبر يكون التحصيل، أما العجلة فلا، طالب العلم لا تنفعه العجلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الترمذي بسند صحيح العجلة من الشيطان والتأني من الله. إذن فالواجب هو التأني لنيل هذه المطالب وضبط هذه المباحث، فمن تأنى بإذن الله تعالى حصل على المقصود. إذن في البداية لا شك أن الواجب هو معرفة أحكام البيوع عموما، وهل هي جائزة أو محرمة، ثم ذكر بعض النصوص الواردة في الترغيب في البيع الحلال وفي الكسب الحلال وفي الترهيب من البيع الحرام والكسب الحرام وما يتعلق بذلك، ثم يأتي إن شاء الله تعالى بعد تصور هذا كله الكلام على البيع من حيث اللغة ومن حيث الشرع، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقد نتكلم في نوع من أنواع البيوع الآتية على بيع، ويخلط مسلم فيه نوعا من أنواع الإجارة، أو لعله يخلط معه نوعا من أنواع القرض، أو لعله يخلط معه ربا من الربا وليست بيعا. فلذلك الواجب تصور البيع، ما هو البيع في الشرع، فبعد تصوره وحده بالحدود الشرعية يستطيع المرء بعد ذلك أن يحكم على الجائز منه والممنوع منه، نسأل الله تعالى التوفيق. أول ما نبدأ به البيع، البيوع جمع بيع، هل البيع مشروع؟ هل البيع جائز ومشروع في شرعنا الحنيف؟ نعم، البيع مشروع وجائز، وهذا أمر معلوم عند الجميع، وقد دل على شرعية البيع وعلى جوازه القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة، وأيضا دل على ذلك القياس، دل على ذلك العقل، كل هذه الأصول الأربعة والأدلة الأربعة تدل بدلالة واضحة وصريعة على مشروعية البيع. إذن أول مبحث، ما حكم البيع؟ هل هو مشروع أو غير مشروع؟ الجواب البيع مشروع، والدليل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والقياس. أما القرآن فمن تلكم الآيات قول الله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا الله تعالى في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا نص صريح لا يحتمل تأويلا ولا يحتمل ليا لعنق النص ولا شيء آخر، لا يحتمل إلا معنى واحدا، وذلك يسميه الأصوليين النص، يسميه الأصوليون النص، وهو اللفظ الذي يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره. فقوله وأحل الله البيع لفظ يحتمل معنى واحدا لا يحتمل غيره، وهو حلية البيع، جواز البيع، مشروعية البيع. إذن البيع حلال بنص القرآن في قوله وأحل الله البيع، وقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى غير ذلك من الآيات. أما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأدلة الثابتة في السنة الدالة على أن البيع مشروع، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مالك في الموطأ وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلى آخر الحديث وستأتي تتمته. الشاهد في قوله البيعان بالخيار، ففهم من قوله البيعان بالخيار أن البيع مشروع، لو لم يكن مشروعا لما قال عليه الصلاة والسلام بالخيار ما لم يتفرقا. إذن دل الحديث هذا على ماذا؟ على مشروعية البيع. ثالث من الأصول التي تدل مع علماء الأمة، بل أجمعت الأمة الإسلامية بعلمائها وعوامها على أن البيع جائز حلال مشروع بنص القرآن الكريم. الدليل الرابع الذي يدل على ذلك السنة، القياس، أو قل إن شئت العقل. دل العقل أو القياس على أن البيع جائز. كيف ذلك؟ لأنه لا بد أن يحتاج أحد من الناس لحاجة بيد صاحبه، لأن الحوائج أو الأغراض التي توجد بيننا تختلف، فتجد بعضا من الناس عنده من الأغراض ما ليس عندي، والآخر عنده من الأغراض ما ليس عند الآخر، فهو قد يحتاج ما عندي وأنا قد أحتاج ما عنده من الأغراض والحوائج، ولا تحصل الاستفادة من تلك المنافع وتلك الحوائج إلا بالمعاوضة في الغالب. في الغالب أن الاستفادة والانتفاع من تلك الأغراض والمنافع لا تحصل إلا بعوض. وكذلك أنت إذا أردت أن تأخذ مني شيئا تنتفع به فلا بد أن أخذ عليه عوضا، فأنا أحتاج عوضك وأنت تحتاج منفعتي التي تأخذها مني. إذن فعقلا لا بد أن يكون البيع مشروعا، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض في هذا، ولا يحصل نيل المطلوب والمقصود إلا بعوض، وذلك هو البيع. واضح؟ إذن فدلت نصوص القرآن ونصوص السنة وهي كثيرة، منها الحديث الذي ذكرت، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فدل على مشروعية البيع في أصله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له رجل يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، بمعنى لا خديعة، إذا بايعت فقل لا خديعة، بمعنى لا يجوز الخداع فيه، فدل ذلك على مشروعية أصل البيع. إذن خلاصة الكلام، ما حكم البيع؟ هل هو مشروع أو غير مشروع؟ مشروع بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، يعني أصول الأدلة الأربعة كلها تدل على أن البيع مشروع ولم يخالف في ذلك أحد. البيع أو الكسب الحلال رغبنا الشارع فيه، شرعنا الحنيف رغبنا وحثنا وحضنا على الكسب الحلال، ورهبنا وحذرنا من الكسب الحرام. فمن النصوص الدالة على هذا المعنى الترغيب في كسب الحلال والأكل منه واللبس منه والعيش منه والترهيب في ضده، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث المقدام بن معدي كريمة، قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. إذن قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط، يعني أبدا، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وهذا هو الكسب الحلال، أن تأكل من عمل يدك، أن تأكل مما جنته يدك، سواء كان صنعة أو كان تجارة، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، يعني الكسب الحلال. وعن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، أحبل جمع حبل، والحبل هو الرباط، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني الإنسان يعتمد على كفه على يده، أن يأخذ أحبله جمع حبل رباط، ويمشي للغابة ويحطب ويأخذ حزمة من حطب ويبيعها، أفضل وخير من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. إذن رغبنا الشارع في الكسب الحلال، أن تعمل بيدك وألا تكون عالة على الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن أمر الله الرسل بأكل الطيبات بالكسب الحلال، وقال تعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا الشطر الثاني فيه الترهيب من الكسب الحرام، فيه التخويف والتحذير من الكسب الحرام، فأنى يستجاب لذلك. يرفع يديه إلى السماء ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه كله من الحرام، فأنى يستجاب له. من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، أكل الحرام مانع من موانع استجابة الدعاء. رغبنا الشارع في البكور في طلب الرزق، من الأشياء التي رغب الشارع فيها ويتمسك بها بعض الناس وقد دل عليها نص من السنة، البكور في طلب الرزق، التبكير في طلب الرزق فيه بركة، أن تستيقظ باكرا لأجل طلب رزقك إذا لم يكن مانع، إذا كان كسبك لا يتوقف على شروق الشمس أو مجيء وقت الزوال أو ما بعد ذلك، لا شك أن ذلك أمر مرغب فيه شرعا، لأن الله تعالى يبارك في ذلك الطلب للرزق الذي يكون مع البكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان عليه الصلاة والسلام هو نفسه لا إذا أتى قوما فلا يغزوهم حتى يطلع الفجر، يصبحهم عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الفجر مباشرة. وكان صخر صحابي كان رجلا تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار في البكور، يبكر ببعث تجارته فأثرى وكثر ماله، بارك الله تعالى له في ماله، وصار رجلا ثريا غنيا بسبب البكور. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. مما رغب الشارع فيه، رغبنا في الاقتصاد في طلب الرزق والمعيشة، القصد الاقتصاد، بمعنى أن لا يتوسع المسلم في طلب الرزق، وأن يكون شغله وهمه البحث عن المال وطلب المال وتحصيل المال. كين بعض الناس تجد وقته كله من أول النهار إلى آخر الليل في طلب الرزق وفي كسب المال، يتنافس مع أهل الدنيا فيها، ولا يقتصر على القدر الذي يكفي به نفسه وأهله وعياله، والوقت الآخر يفرغه لطاعة ربه سبحانه وتعالى، ويتفرغ به للعبادة ولطلب العلم. فكثير من الناس تجده يملأ وقته كله من أوله إلى آخره بطلب الرزق والكسب والمعيشة، وذلك مما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمرنا بالاقتصاد في طلب الرزق. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سرجس السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 44 جزءا من النبوة. السمت الحسن، السمت هو الطريق أو هيئة أهل الخير، الطريق أو هيئة أهل الخير، بمعنى هيئة أهل الخير أو الطريق الحسن، السمت الحسن، الطريق الحسن والتؤدة والاقتصاد، تؤدة بمعنى التأني، تؤدة التأني، وكذلك الاقتصاد القصد في طلب الرزق. ما معنى الاقتصاد؟ عدم التوسع والتوغل في ذلك. والاقتصاد قال عليه الصلاة والسلام جزء من 44 جزءا من النبوة، إذن هذا فيه ترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والمعيشة. ومنها حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري وسنن ابن ماجة وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له. لا تستبطئ الأرزاق، لا تقولش علاش أنا مالي مداونة كذا، لا تستبطئ الرزق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، لا تستبطئ الرزق، فلن تموت نفس حتى تستوفي ما قدر الله تعالى لها من الأرزاق. لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب. قال عليه الصلاة والسلام: فأجملوا في الطلب، يقال في اللغة أجمل في الطلب بمعنى اتأد واعتدل، اتأد واعتدل فلم يفرط. فأجملوا في الطلب يعني لا تفرطوا، اتئدوا بمعنى التأني، واعتدلوا في طلب يعني في طلب الرزق المقصود، ماشي في طلب في دعاء الله، في طلب الرزق. فأجملوا في الطلب، في طلب الرزق، اعتدلوا ولا تفرطوا. فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام، قوله أخذ الحلال بدل من قوله الطلب لأجل الإيضاح. فأجملوا في الطلب أي طلب، أخذ الحلال وترك الحرام. مما رغب الشارع فيه وهو أمر قليل في زماننا إلا من رحم الله تعالى، خصلة من خصال الإيمان الشارع ثنى عليها، ولكن مع الأسف في عصرنا قل وجودها، ليست منعدمة ولكن لا توجد إلا في القليل. السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء، السماحة في البيع والسماحة في الشراء والسماحة في التقاضي والقضاء، يعني في من يقضي الدين وفي من يأخذ الدين. السماحة، السماحة بمعنى العفو، اللين، الرفق، التوسيع على المسلم، التوسيع على أخيك، عدم المشاحة في الأمر القليل والبسيط. السماحة هذه مما فرط فيها الناس وتركها. فربما تجد مسلما قد أقرض أخاه، فإذا تعسر عليه أن يرد دينه في الوقت المحدود يغضب ولا يؤجل له إلى أمد آخر، لعله يعتذر له بعذر مقبول، ومع ذلك لا تجد تلك السماحة في قلبه التي تؤذن وتشير إلى العفو إلى أجل آخر. هذه السماحة مما رغب الشارع فيه فيها وقل في زماننا الاتصاف بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله عبدا، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا فيه غاية الترغيب، ماشي غير ترغيب، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني إذا أخذ الدين من أخيه. مما رغب الشارع فيه، رغب الشارع التجار في الصدق ورهبهم من الكذب والحلف، وهذا مما شاع بين المسلمين، عدم الصدق وكتمان العيوب والكذب والحلف على البيع، هذا مما نهى الشارع عنه. رغبنا الشرع في الصدق في البيع والشراء، وجب أن تصدق، فإن لم تكن في سلعتك تلك الأوصاف التي يريدها المشتري فأخبره، وإن كان فيها عيبا لا يريده فأخبره، كن صادقا في بيعك ولا تكتم عيبا من العيوب، ولا تكذب لترويج السلعة، ولا تحلف بالله كاذبا أو غير كاذب في ترويجها إلا إذا اضطررت لذلك، أما الحلف كاذبا فلا يجوز مطلقا. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا، البيعان بمعنى البائعان، فإن صدق البيعان وبينا، إيش معنى بينا؟ بينا ما عليه سلعتهما من الحقيقة، وبينا بورك لهما في بيعهما. ولو تقدر تقول مع راسك إلا بينت ليه العيب ربما ما ياخذهاش من عندي بثمن عالي، ربما ينقص قدرها، الله تعالى يبارك لك في ذلك المال. قال عليه الصلاة والسلام: بورك، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذب، كتما العيب يعني سكت، أو كذب أخبر بغير الواقع، فإن كتما وكذب فعسى أن يربح ربحا يمحق بركة بيعهما. ممكن في الصورة يبان لك خد المال كثير، خد الملايين وخد الفلوس الكثيرة، ومع ذلك يمحق الله تعالى البركة من ذلك المال، مال كثير ولا بركة فيه، يمحق بركة بيعهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اليمين الفاجرة، اليمين الفاجرة بمعنى الكاذبة، الحلف كذبا لترويج السلعة، اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني للبركة كما في الرواية الأخرى. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، الغرض ديالك غادي تحصله، بغيتي تبيع راه غتبيع السلعة ديالك، السلعة ديالك ستنفد، منفقة للسلعة نعم ولكن ممحقة للبركة، السلعة ديالك تروج ولا بركة لك في مالك. وهذا ما بينه عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: الحليف منفقة للسلعة وممحقة للبركة. وفي حديث أبي ذر المعروف في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المنفق سلعته بالحليف الكاذب، والمسبل إزاره، والمنان. الشاهد من هؤلاء: المنفق سلعته بالحليف الكاذب، أو المنفق يجوز اللفظان، المنفق أو المنفق يعني الذي تروج سلعته وتمشي، سلعته وتمشي، سلعته تروج تمشي بين الناس ولكن لا بركة فيه، المنفق أو المنفق. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال عبد الله بن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي، أو أعطي بها ما لم يعطى، حلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي، حلف بالله قال والله لقد اشتريت هذه السلعة بكذا وكذا، جاء عنده واحد بغي يشري معك هذه السلعة كتاب مثلا، فحلف أنه قد اشتراه بمئة درهم وهو لم يشتريه إلا بخمسين درهما. قال عبد الله بن أبي أوفى: فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي، أعطى يعني اشتراها بثمن لم يشتريها به، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، كذب ليوقعه في شباك كذبه، ليوقع فيها رجل من المسلمين، فأنزل الله تعالى بسبب هذا الرجل، أنزل الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، حلف بالله كاذبا، إذا اشترى بعهد الله لأن المسلم صدقه بسبب حلفه بالله تعالى، فاشترى بعهد الله ثمنا قليلا لأنه كذب ولم يحلف بالله صادقا. مما رغب الشارع فيه، رغب الشارع التجار في الصدقات، يا أهل التجارة، قد رغب الشارع التجار في الصدقة. علاش رغب الشارع التجار في الصدقة؟ لأن البيع والشراء لا بد أن يشوبه شيء، إما قصدا أو عن غير قصد، البيع والشراء لا بد أن يشوبه شيء قصدا أو عن غير قصد، فلذلك الشارع رغب التجار في الصدقات حتى يمحو الله تعالى بها ويزيل بتلك الصدقات ما يقع من الشوائب في البيع قصدا أو عن غير قصد. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحليف فشوبوه بالصدقة. إن هذا البيع يحضره الحليف، أحيانا قد لا تقصدها وتحليف، ويحضره اللغو، وأحيانا قد يكون الغش، وقد يكون كتمان البيع، وقد يكون سوء الخلق، تغضب مع واحد وتغوت عليه ولا كذا، فشوبوه بالصدقة. وفي لفظ قال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران، يعني في الأسواق وفي البيع والشراء، إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة، يعني أخلطوه بالصدقة حتى يكفر الله تعالى بتلك الصدقات ما يقع من المخالفات أثناء البيع. مما رغب الشارع فيه، مما هو قليل في زماننا، كتابة الدين ومقدار الدين المؤجل والإشهاد على البيع ونسيئة الأجل أو على كتابة الدين. إذن من الأمور التي رغب الشارع فيها ودعا إليها في صريح القرآن: كتابة الدين وكتابة مقدار الدين والإشهاد على البيع والإشهاد على نسيئة الأجل وعلى كتابة الدين. أولا الكتابة، من الأمور اللي رغب الشارع فيها ولها حكم كثيرة، كتابة الدين ومقداره. أي واحد بغيت تسلف بينك وبينه فيستحب لك شرعا، أنت مأجور إلى فعلت هذا الأمر، هو أن تكتب الدين ومقداره وتكتب الأجل الذي اتفقتما عليه. واحد جاء عندك سألك أن تقرضه مالا، هذا في حالة إذا كان المال كثير شيئا ما، سألك أن تقرضه مالا، فيستحب لك شرعا تجيب وثيقة وتكتب في يوم كذا وكذا قد أسلفت أنا فلان ابن فلان أسلفت فلانا دينا مقداره كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، مزيان، وتكون عندك نسخة منه وله نسخة منه. هذا مما رغب الشارع فيه. أيضا مما رغب الشارع فيه الإشهاد على البيع، ولكن لا شك أن هذا في البيوع التي تكون فيها الأشياء غير تافهة، مش الأشياء التي تؤخذ من البقال، وإنما الأشياء غير تافهة، الأشياء التي لها قيمة، لها قدر من المال معتبر، فهذه يستحب الإشهاد عليها. إذا أردت أن تشتري سيارة من رجل ما، فيستحب أن تشهد رجلا من الناس، سواء أعطيته المال سدادا أو كان بعضه سدادا وبعضه لأجل أو الكل لأجل، فيستحب الإشهاد مع الكتابة الإشهاد، أن تشهد رجلين عدلين من الناس، جوج الناس عدول احضروا راني اشتريت من عند فلان سيارة إلى آخره. هذا مما رغب الشارع فيه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال الله تعالى في الإشهاد: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه هو عليه الصلاة والسلام أنه باع عبدا أو أمة، النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا أو أمة فكتب له كاتب وثيقة مع من باع إليه ذلك العبد أو الأمة، وأخبر في العقد أن هذا العبد لا عيب فيه ولا خلل فيه إلى آخره. ودليل ذلك ما روي عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هودة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو الذي اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة. قال: قلت بلى. فأخرج لي كتابا، قال لي: واش ما نوريكش واحد الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه؟ فقال: بلى. فأخرج له الكتاب، فإذا في الكتاب: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة، ولا غائلة بمعنى ليس أمرا داهية منكرا، يعني هذا العبد ليس داهية من الدواهي المنكرة، إذا لا داء فيه، لا مرض فيه، ولا داهية ولا خبثة، ولا خبثة أي ليس قد سبي من قوم لا يحل سبيهم، لأن معنى الخبثة في اللغة ألا يكون طيبة، ألا يكون طيبة بتحريك الياء، ومعنى طيبة ألا يكون قد سبي من قوم لا يحل سبيهم. إذن فاكتب له النبي صلى الله عليه وسلم في العقد أن هذا العبد لا داء فيه ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم، بيع المسلم المسلمة، يعني هذا بيع من مسلم لمسلم، هذا عقد كتب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الصحابي، فدل ذلك على استحباب كتابة البيوع وكذلك كتابة الدين والإشهاد عليه، كل ذلك مستحب. ولكن لش كما ذكرنا البيع وكذلك الدين الذي يستحب الإشهاد عليه إذا كان الشيء له قيمة، أما الأشياء التي يشتريها الناس عادة من البقال وغيرها من الأشياء التافهة التي ثمنها بخس رخيص فلا يستحب فيها ذلك للمشقة التي توجد فيها، لوجود المشقة لا يستحب البحث عن شاهد ليشهد عليها. ولذلك قال الإمام التهانوي رحمه الله: وكتابة البيع مستحبة كالإشهاد عليه، يعني أنهما أمران مستحبان، كتابة البيع والإشهاد عليه، ويختص ذلك بما له خطر، يعني الأشياء التي لها قيمة مال كثير. فأما الأشياء القليلة الخطر كحوائج البقال والعطار وشبههما فلا يستحب ذلك فيها، لأن العقود فيها تكتر فيشق الإشهاد عليها. كل لحظة أنت غادي للحانوت، كل لحظة أنت غادي للبقال، مرة غادي تأخذ الماء، مرة غادي تأخذ الحليب، فلما كان رغبنا في الورع في ترك الشبهات. ايش معنى الورع في ترك الشبهات؟ كل بيع من البيوع فيه شبهة، كل بيع من البيوع فيه نوع شبهة فقد رغبنا الشارع في تركه. مثلا انت عرفتي ان نوع من انواع البيوع فيه امر غير واضح، وهذا كثير في زماننا، بيوع الشبهات كثيرة، تجد بيعا من البيوع فيه امور ليست واضحة، امور مشبوهة، اذا سألت عنها هذا العقد ولا هذا الملف ولا لماذا، قد لا تأخذ جوابا كافيا عن ذلك. فإذا وجدت بيعا من أنواع البيوع فيه نوع شبهة فالأصل الابتعاد عنه، التورع والاحتياط عن ولوج البيوع التي فيها شبهات. من ذلكم مما دل على هذا المعنى الحديث المعروف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن فالواجب على المسلم أن يتورع عن ولوج والدخول في البيوع التي فيها نوع من الشبهات. مما رغب الشارع فيه أيضا فيما يتعلق بالبيوع، الآن نذكر بعض الأحكام متعلقة بالبيوع عموما، أما أحكام الحلال والحرام فستأتي، ولذلك قلت لكم لابد من التأني والتدرج في ذلك إن شاء الله تعالى. من الأمور التي رغب الشارع فيها، رغبنا الشارع في ذكر الله تعالى في الأسواق. علاش رغب الشارع؟ لماذا؟ إذا بحثنا في نصوص السنة نجد في السنة ذكرا خاصا لدخول السوق ولا لا؟ إذن عندنا في الشرع ذكر خاص بدخول الأسواق. لماذا شرع لنا الشارع ذكرا خاصا بدخول الأسواق؟ لأن هذه المواطن، مواطن الأسواق، يكثر فيها الغفلة، تكثر فيها الغفلة عن ذكر الله تعالى، يكثر فيها الحلف، يكثر فيها اللغو، يكثر فيها الكلام في الدنيا على الأقل إن لم يكن كلاما مكروها أو حراما. فلما كانت هذه المواطن تكثر فيها الغفلة شرع لنا الشارع أن نذكر الله تعالى ونحن داخلون لهذه الأسواق. فمما ثبت في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند حسن. إذا نشوف الثواب الذي لهذا الذكر، من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. ثواب جزيل وأجر عظيم في قول هذا الذكر عند دخول السوق، لأن ذلك المكان تكثر فيه الغفلة عن ذكر الله تعالى. مما رهب الشارع عنه، مما حذرنا الشارع منه ورهبنا فيه، ما هو منصوص عليه في القرآن: بخس الكيل والوزن، تطفيف الكيل والوزن، بخسه التنقيص منه، هذا أمر حرمه علينا الإسلام. قال تعالى: ويل للمطففين. الهلاك والعقاب والعذاب والوعيد الشديد للمطففين، أواد في جهنم على قول بعض. لمن؟ للمطففين. من هؤلاء المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هؤلاء أنانيون يحبون أنفسهم، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اشتروهم السلعة من الناس يحبون أن يوفى لهم الكيل والوزن، وإذا كالوهم أو وزنوهم العكس، إذا كالوهم الناس أو وزنوهم يعني كيلا أو وزنا فإنهم ينقصون لهم ويبخسون لهم من الكيل والوزن، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. شوفوا التذكير بيوم القيامة، أنت خديتي قسط من المال، أخذت شيئا حطاما من الدنيا زائلا فانيا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، بمعنى ألا يتذكر أولئك الناس ذلك الموقف العظيم الذي يقفون فيه بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا ووزنا، كان أهل المدينة من أخبث الناس وأكثرهم بخسا للكيل والوزن، فأنزل الله تعالى: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. بل نزل هذه الآية بعد ذلك صاروا من أحسن الناس كيلا ووزنا. مما نهانا الشارع عنه ورهبنا منه الغش في البيع والترغيب في النصيحة في البيع. إذا الشرع رغبنا في شيء وحذرنا من ضده. رغبنا فاش في النصيحة في البيع. إيش معنى النصيحة في البيع؟ إذا أردت أن تبيع شيئا وكان فيه عيب فانصح صاحبك، فانصح أخاك الذي يشتري منك، قل له: هذه السلعة جيدة إلا أن فيها كذا وكذا. هذه النصيحة في البيع. ورهبنا الشارع وحذرنا من الغش فيه، قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وحديث الرجل المعروف عندكم في السوق أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام. الصبرة في اللغة ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن، أو الطعام المنخول. تطلق الصبرة في اللغة على ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن، وعلى الطعام المنخول. فالشاهد مر رسول الله في السوق على صبرة من طعام، يعني طعام منخول، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، مست أصابع رسول الله بللا في ذلك الطعام في أسفل منه. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال الرجل: أصابته السماء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ إذا كان هذا عيب أصابته السماء فأظهر للناس ذلك العيب. وهذه النصيحة في البيع التي نتكلم عنها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. مما رغب الشارع فيه، رغبنا الشارع في إنذار المعسر، هو الأمر اللي كنا كنتكلم عليه فيما مضى. إنذار المعسر، واحد بعت لي سلعة ودار معاك يجيب لك فراش الشر، فوقع له طارئ، عرض له عارض، وقع لي واحد الإشكال، طرأ لي واحد طارئ منعه مانع من سداد المال الذي أجلته إليه. فوجب عليك إن كنت مؤمنا أن تنظره، فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أو إلى ميسرة قراءته. إذا إنذار المعسر أمر مستحب. أو أقرضت أخاك دينا إلى أجل فطرأ له طارئ ومنعه مانع من سداد دينك، فيستحب لك شرعا أن تنظره إلى أجل آخر إن استطعت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان تاجر يداين الناس. شمعوا الثواب والأجر العظيم في إنذار المعسر باش نعرفوا القيمة دياله. قال عليه الصلاة والسلام: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه، الخدام اللي خدامين عنده، قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا. إذا الرجل كان عنده خدم وكان يقرض الناس، يداين الناس، فكان إذا رأى أحدا من الناس معسرا يقول لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه. فتجاوز الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن فيستحب إنذار المعسر. إذا النقطة الأخيرة وأختم بها إن شاء الله تعالى هذا المجلس، أن التفقه في الدين قبل الدخول للتجارة وقبل إتيان أحكام البيع والشراء أمر مطلوب، أمر لا بد منه، داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. اسمعوا لهذا الكلام المتين للإمام الشوكاني رحمه الله في بيان هذا المعنى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: التفقه في الدين مأمور به في كتاب الله عز وجل، يعني عموما، وفي صحيح الأخبار عن رسول الله، وليس ذلك بخاص بنوع من أنواع الدين. تفقه في الدين عموما يعني عبادة أو معاملة، بل في كل أنواعه. فيندرج تفقه التاجر للتجارة تحت الأدلة العامة، ولا شك أن أنواع الدين تختلف باختلاف الأشخاص دون بعض. فمثلا التاجر المباشر للبيع والشراء أحوج لمعرفة ما يرجع إلى ما يلابسه من غيره. يعني الإنسان اللي هذه هي الخدمة ديالو البيع والشراء، هذا أحوج إلى معرفة أحكام البيوع من غيره ممن لا يلابس ذلك إلا نادرا وقليلا. أحوج لمعرفة ما يرجع إلى ما يلابسه من غيره ممن لا يلابس البيع إلا نادرا. وقال النووي رحمه الله: يحرم، قال الإمام النووي: يحرم الإقدام عليه، يعني على البيع، إلا بعد معرفة شرطه. يحرم الإقدام على البيع إلا بعد معرفة شرطه. فالخلاصة أن الإقدام على البيع لا بد فيه من معرفة شروطه وأحكامه، لأن إقدام الإنسان على البيع والخوض في مضماره دون معرفة أحكامه وشروطه وما يمكن أن يميز به العبد بين الحرام والمباح ذريعة إلى أكل الحرام والعياذ بالله. فعلى كل عاقل قبل أن يدخل في هذا أن يتعلم أحكامه. ومعلوم في الأصول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ووسيلة الحرام حرام، إذا كان الشيء يفضي ويؤدي بك إلى الحرام صار محرما وصار تعلمه واجبا. وسيلة الحرام يجب اجتنابها والابتعاد عنها، يجب تركها. إذا إن كان الجهل بأحكام الدين هو السبب في أكل الحرام، وجب علينا إزالة الجهل، وذلك بتحصيل العلم. إزالة الجهل يكون ذلك بتحصيل العلم، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.